وكين ندى ما حكمه ذا شو ذا الحكم بويذ ما ريح دذي روحال الحيج أذي روحال أروزكا نار أروزكا الوالي أسيت كنين قارن أذي روح غرس ويعني وقفل لمزون أذي طوف أسي الزير أسي الزير أعوذ بالله استغفر الله أسي الزير أذي يوي البركة كنا ري روحا وخام ربيع الله أكبر. الحج كي غا ما غير المعاني الحج غير المناسك الحج الى الطواف سوزيا كي بنادم راه يزين وزكا حرام الشرك لا يجوز يجوز لا تزيد وزكا ما الى تزور في مقبر اكن مكتز الاخر صح تدعو ذي الميتين صح اك غس ما الى القبر الرسول صلى الله عليه وسلم اكن يسين الرسول لا تتخذوا قبري عيدا وري جزارة توالم في دينا ما راح مدينا دحو الجن لأن بذلك يتساسل كتمورا في برانيين هذا يبغى يخدم كراث أسنين يبغى تعسل لا لا يجوز لا يجوز حرام حرام يا حاج حرام أي غار أسنين باللي خاطي سلم في اللس سلم في الرسول صلى الله عليه وسلم كا ولكن أسفل سفوسك نغتش نغت صدن وزلني نغز صد حرام إيوا شو لا يجوز إيوا شو ما يزين مدن إيوا شو إيوا خمر بندي تصد هذا الحاج صدو ضرب خام ربي ربي يند ولي الطواف بالبيت العتيق لا خطير وهكا الطواف لا طواف إلا بالبيت وذيك تزيني إزكوان وستث سيماثين إمغارا استيخ جيداخ جديخ عمي خواليخ الله حرام وكي الشرك للشرك وري جزارة لو كان الولي إني الصالح يقل ندينا يقل سوامطل ندينا يقل ندينا لو كان درستي نث أخيني هاوي نث خضيخ أخضيخ في الرغذيك روح الزيني وخامر ربي ميلا صعيد صح تحب يضربي روح الزيني وخامر ربي ذيني يقشرع ربي يوم دنكنا ريطوف سبع الأشوات سبع يحريشين وما نشتكي ذي الحرام نشتكي ذي الشرك ولذلك أمزو نقلي كيد تفضيض الحج يكس الشرك وكتشين إمارات يمثل باص تلبيينك صند لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك أقلك يتعال ضاص الشريك وقف المدى صدر الكعبة لكن أنا تزيض تزيض يوزكاني حاكم ماذا شك يوغن منو قدينا أنا نشتاكي منو كي ولهنا روا نشتاكي وكي أقدرني نرى يمغارن ذا لا يمث الخطابة ذا المدرسين بلي نشتاكي ذا الحرام ورثي تحب على ربي أنا اشتكي وريجو زهران أنا اشتكي الشرك الطواف هذه اللي كان قخام ربي كان سي الكعبة زي كان إيه الكعبة كان ميت زين مدن سبعة الأشواط ويرنا خمار زيدي الكعبة ماشي نتساسيس عبدوض فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت ولذلك زوال علي ندينا مثلا يعني كنقارن فتمثال تاكيد الصح ماشي ذكي كان لا تمرنا يظنينا كن داغن قل غرب كويس سعان العادة كيني خاطئ غير يسمد لا يجوز أثنك تشيك سيميك تند لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قسيات قارد لا شريك لك لا شريك لك وقسيات على الضاصة الشريك يا حبيبي وش بيك تشيك يوغن جت الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به ويغفر ربي وذيك شرك يقارد قل حيث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا فأشرك معي فيه غيري تركته وشركه خاطئ غاية مثل الجزرة